وأيضا قصة إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. الله عز وجل يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ترى هذه فيها دلالة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك آية الله عز وجل أنزلها في سورة آل عمران تبين من الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ومن الذي يحبه ادعاء. الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله عز وجل يقول في سورة مريم عن حال الأنبياء إذا سمعوا كلام الله، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يقول وإذا قرئ القرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الله عز وجل بشدة خطورة هذه النفس أن الله عز وجل أقسم بها، جعلها الله جل وعلا جوابا للقسم، ثم قبلها جل في علا قد أقسم بأقسام كثيرة وجواب القسم هذه النفس. قال الله عز وجل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. جواب القسم قد أفلح من زكاها. كم قسم؟ كم آية؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الله عز وجل يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أعظم المغازي في هذه القصة معرفة خطورة الشيطان. الله عز وجل يقول في سورة فاطر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الله عز وجل يقول فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الله عز وجل يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والله عز وجل في قراءة أخرى يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وتميم ما هي الكلمات التي قالها آدم أبونا وأمنا حواء عندما ابتهلوا إلى الله عز وجل بالاستغفار؟ والله لا تتذكرنا بعد. يا الله الكلمات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله عز وجل يقول فتلقى آدم من ربه كلمات. الكلمات ما هي شيخ عبد الله؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والله عز وجل يقول في آية أخرى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. علم موسى عظمة الله عز وجل، علم أن الله عز وجل عظيم، قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. السؤال اللي بسأل في نفسي وإخواني فما بالك إذا تجلى شنو الآيات؟ الله عز وجل يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. عز وجل يقول نختم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الله عز وجل يقول ولقد خلقنا الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الله عز وجل يقول في هذه الآيات يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ذهب بهم من أجل إقامة شريعة عظيمة وهي الصلاة. الله عز وجل يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. الله عز وجل يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ودي أسألك سؤال. نبي الله وثمود قوم ثمود في سورة الأعراف الله عز وجل يقول وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. طبعا الله عز وجل يا أخوان بعد ثلاثة أيام أخبر فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم من؟ صالح. فتولى عنهم وقال يا قوم شو كيف؟ فقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. يا الله، إذا أخطر شيء عز وجل يقول وإذ اعتزلتموهم يا الله وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. يا سلام، يعني سبحان الله كهف ينشر لكم ربكم من رحمته. الله الآن عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الله عز وجل يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله عز وجل يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله عز وجل يقول على لسان أهل النار وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. تدل على ذلك الله عز وجل يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إيش قال بعدها؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسبب الخوف، لأن الخوف يا أخوان ترى عمل قلبي، يعني نبشر الخائفين من الله عز وجل بأن لهم الجنة. الله عز وجل يقول وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله عز وجل يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والله عز وجل يقول إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. شيخ منصور أبيك تكمل. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. شنو النتيجة بعد هالخوف؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. الله يمن علينا. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من أراد أن يسرق وصعد إلى بيت يريد أن يسرق منه فسمع تالي للقرآن يقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. تعلمون ماذا قال الفضيل وهو على الحائط وهو فوق منزل الذي يريد أن يسرق منه؟ قال بلى قد آن. أحد الصالحين يقول كنت في المسجد يعني مثل مريح مسبحة ويسمع رجل يصلي.